لله رب العالمين له النعمة وله الحق وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. مسائل أمليها عليكم في تتعلق بأمور المطر في باب الصلاة. مسألة الأولى تتعلق بالفاتحة اكتبوها بارك الله فيكم. مسألة إن كان لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم. أحيانا الشخص يكون بعد ما تعلم قراءة الفاتحة والوقت ضيق عن أن يتعلمها قبل خروج وقت الصلاة، مثلا كان في وقت الظهر ثم تعلم كيف يصلي لكن كان لا يحسن قراءة الفاتحة والوقت ضيق، إذا أريد تعليمه القراءة يخرج وقت الصلاة، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ وإن كان لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم، فإن كان يحسن غيرها من القرآن فإنه يقرأ 7 آيات من غيرها. فإن كان يحسن غيرها من القرآن، يعني يعرف قراءة غير الفاتحة من القرآن الكريم، يقرأ 7 آيات، فإنه يقرأ 7 آيات من غيرها، يعني يقرأ 7 آيات من غير الفاتحة. أما إذا كان مثلا يحسن آية من الفاتحة يقرأ هذه ولا يحسن سوى هذه الآية، يقرأ بدل ما لا يحسنه آيات من القرآن الكريم مما يحسنه، يعني يحسن يتقن لفظه، يعرف إخراج الحروف من مخارجها. فإن كان يحسن غيرها من القرآن فإنه يقرأ 7 آيات من غيرها، يعني من غير الفاتحة. وهل يعتبر أن يكون بقدر حروف الفاتحة؟ وهل يعتبر أن يكون بقدر حروف الفاتحة؟ يعني الفاتحة لها عدد من الحروف، إذا قرأ 7 آيات لأنه لا يحسن الفاتحة، هل يشترط أن تكون هذه الآيات حروفها بعدد آيات الفاتحة؟ فيه قولان، يعني على قول لابد أن تكون هذه الآيات 7 بعدد حروفها بعدد حروف الفاتحة، وعلى قول لا يشترط، إنما الشرط أن يقرأ 7 آيات يحسنها، يحسن قراءتها، لأنه لا يعرف قراءة الفاتحة. وهل يعتبر أن يكون بقدر حروف الفاتحة؟ فيه قولان. وإن كان لا يحسن شيئا من الفاتحة، وإن كان لا يحسن شيئا من الفاتحة ولا من غيرها، أحيانا الشخص يكون عنده خادمة سريلانكية مثلا أو من غير البلاد ليست مسلمة، يعلمها هذا الشخص الإسلام فتدخل في الإسلام بالاعتقاد الصحيح، تخلي عن الاعتقاد الفاسد والنطق بالشهادة، ثم يقول لها فرض عليك أن تصلي، هي لا تعرف الفاتحة ولا تعرف قراءة شيء من القرآن، مع هذه الآن أسلمت وما تعلمت قبل هذا لا الفاتحة ولا تعلمت شيئا من القرآن الكريم، وإن كان لا يحسن شيئا من الفاتحة ولا من غيرها، يعني من آيات القرآن، فإنه يأتي مكانها بالذكر، يعني يذكر الله بعدد حروف الفاتحة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه تسمى أذكارا، كل هذا يصلح أن يقوله الشخص الذي لا يحسن الفاتحة ولا يحسن شيئا من القرآن، لا يعرف أن يقرأ الفاتحة ولا يعرف قراءة شيء من القرآن ويريد الصلاة، ماذا يجزئه في قيامه أن يذكر الله بعدد حروف الفاتحة كنحو سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه تسمى أذكار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن ابتدأت، كل من هذا شيء عظيم، لكن ما هو أفضلها؟ لا إله إلا الله، هذا بالإجماع ما في خلاف، أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل جملة أفضل كلمة لا إله إلا الله، لا يخطرها شيء من الكلام، أحسن الكلام. لو قضيت عمرك تذكر الله تعالى بهذا الذكر وأنت تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات فأنت على خير عظيم عظيم عظيم. يعني أكثر من قول لا إله إلا الله ما استطعت، بعدها سبحان الله، لكن أول ذكر أفضل ذكر لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله وبحمده، هذه بعد تهديد في الفضل ليست أفضل منها. الأفضل لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد، أفضل ما اصطفى الله من الذكر من الكلام بملائكته سبحان الله وبحمده، هنا كلمة أفضل ليس معناها الإطلاق، أفضل معناه من أفضل من أفضل من أحسن ما اصطفى الله ما اختار الله من الذكر من الكلام الملائكة سبحان الله وبحمده. العلماء قالوا هي تلي لا إله إلا الله، أما الأفضل لا إله إلا الله بلا خلاف، ما فيه خلاف بين المسلمين هذا. فإنه يأتي مكانها يعني مكان الفاتحة بالذكر. قال أبو حنيفة لا يلزمه ويقوم ساكتا، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يلزمه، يعني إذا كان لا يحسن الفاتحة لا يلزمه أن يأتي بالذكر سبحان الله والحمد لله، ويقوم ساكتا يعني يلزمه القيام. القيام أنتم تعلمتم قبل هذا أنه من الأركان التي هي مجمع عليها، قلنا النية للصلاة وكذلك القيام في الفرض للقادر، هذا ما في خلاف أنه لا بد منه لصحة الصلاة، من الأركان المجمع عليها، قلنا النية والقيام في الفرض للقادر والركوع والسجود، شو كمان الجلوس الأخير، شو كمان الترتيب، قلنا هذا الترتيب، قلنا هذا مجمع عليه ما في خلاف بين المجتهدين، كلهم قالوا بلزوم هذه الأشياء لصحة الصلاة. فهون لما قالوا يقوم ساكتا معناه لابد أن يأتي بالقيام لأنه ما في خلاف هذا القيام، لكن عند أبي حنيفة لا يلزمه أن يأتي بهذا الذكر ما دام لا يحسن قراءة شيء من القرآن. نعم، الذكر يحصل عدد حروف الفاتحة، لا إله إلا الله كم حرف يحسبه، لا عرفان ولفظ إله ثلاثة أحرف، هكذا قديش عدد حروف الفاتحة؟ حروف الفاتحة قديش عددها؟ ما هي الشد حرف مشدد بيقولوا عنه حرف، فبعدد حروف الفاتحة يأتي بذكر فيه حروف بعدد حروف الفاتحة، إذا زاد ما بيأثر بس ما ناقص، يعني إذا أتى بعدد من الحروف أكثر من حروف الفاتحة لا بأس، لكن إذا نقص عن عدد حروف الفاتحة لا يصح. قال مالك لا يلزمه الذكر، وقال مالك لا يلزمه الذكر ولا القيام، مش انتبهوا ولا القيام، ليش انا اكدت انه القيام مجمع عليه؟ هون قصده ولا القيام يعني بقدر الفاتحه بقدر زمن الفاتحه، فهمتوا شو معناه ولا القيام؟ يعني اذا وقف بس وركع خلص صحت الصلاه عند الامام مالك، هو لا يعرف الفاتحه ولا يعرف قراءه شيء من القران هذا الإنسان. بيقول الإمام مالك لا يلزمه الذكر ولا يلزمه القيام، يعني بشو؟ بقدر الفاتحة، هذا معناه، مش معناه لا يلزمه أن يكون قائما، قلنا القيام في الفرض للقادر هو ركن شو؟ مجمع عليه. شفتوا لما واحد يعرف القاعدة بيفهم بيقرأ عبارة الفقهاء، هذه عبارة الفقهاء بيقولوا وقال مالك لا يلزمه الذكر ولا القيام، لو واحد جاهل قد يتوهم انه لا يلزمه ان يقوم، لكن هو شو معناته ولا القيام؟ يعني ولا القيام بقدر قراءة الفاتحة. واضح؟ يعني هذه السريلانكية مثلا عم نحكي عليها، نضرب مثل قد يحصل مع اي واحد منكم، علمها الصلاة لكن الوقت ضيق لتتعلم الفاتحة، ما بتعرف لا تقرأ الفاتحة ولا شيء من القرآن، بدنا نعطيها على مذهب مالك. فينا نقول لها صلي جماعة، عند مالك قلنا المأموم تصلي هي مأمومة، لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة. أو ما في حدا تصلي معه جماعة مثلا، نقول لها عند مالك، دون ما نقول لها عند مالك، نقول لها تنوين الصلاة تكبرين وتقفين لحظة. لحظة ما بيشترط مدة معينة، طول الله أكبر وهي قائمة، بعدين شو بتعمل؟ تركع. هذا فيه تسهيل، وهذا قول إمام معتبر وهو مجتهد ويحتاج إليه. هذا العقول من يصاير، نحن عم نحكي لكم أشياء بنحاول أنه صاير. أو الفقهاء لو لم تصل في زمانه، ليش بيقول الإمام مالك إن كان لم تصل في زمانه؟ لأنه يحتاج إليها. إذا شخص طرأ عليه مثل هذا ماذا يفعل؟ يطبق ما يستطيعه هذه الخادمة، أو رجل قد يكون من سريلانكا أو من الهند مثلا، أسلم وضاق الوقت ليتعلم الفاتحة ولا يعرف قراءة شيء من القرآن، نقول له يأخذ بهذا القول لا بأس عليه، يكبر ينوي يكبر ثم يدخل في الصلاة، يقوم لحظة يقف ثم يركع، ويكون صح منه هذا الركوع. وإن لم يحسن شيئا من القرآن، هلا رجعنا لقول الشافعي، هيك بيذكروها المسألة الفقهاء، بيذكروا هذا الترتيب اللي قلته، بيرجعوا يقولوا وإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر، وإن لم يحسن شيئا من القرآن يعني لا الفاتحة ولا أحسن غير الفاتحة، ولا من الذكر ما بيعرف يذكر، ما مثلا من ليس عربيا فلا يعرف شيئا من الذكر، لا يعرف أن يقول لا إله إلا الله أو الله أكبر أو سبحان الله أو الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بيعرف شيء من الذكر. وإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر وجب عليه أن يقوم بقدر قراءة الفاتحة، يعني وجب عليه في مذهب الشافعي أن يقف قائما بقدر قراءة سورة الفاتحة، وعليه أن يتعلم، لا يجوز له أن يترك تعلم الفاتحة، يجب عليه أن يتعلم قراءة الفاتحة، وحفظ الفاتحة فرض عين، وتعلم قراءة الفاتحة أي القراءة الصحيحة، أن يتعلم القراءة الصحيحة أيضا هذا فرض عين. أما ما سوى الفاتحة من القرآن فتعلمه فرض كفاية، ويجب أن يتلى القرآن، لا يجوز أن يترك من التلاوة بالمرة، يعني يجب أن يتلوه بعض المسلمين ويجب أن يحفظه بعض المسلمين إذا كان ليس لهم عذر، أهل البلد مثل لبنان مثلا بيروت، لا يجوز أن يترك كل المكلفين حفظ القرآن الكريم، لا يجوز أن يترك كل هؤلاء المكلفين ولا عذر لهم، ما شغلهم شيء أهم، لا يجوز أن يتركوا حفظ القرآن، يجب أن يكون بعض المكلفين يحفظوا القرآن، مش على كل واحد، على كل واحد من المكلفين بعينه ماذا يجب أن يحفظ من القرآن؟ الفاتحة، ويجب أن يتعلم قراءة الفاتحة على الوجه الصحيح. حاجة عيد الإخرانية، وإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر وجب عليه أن يقوم بقدر قراءة الفاتحة وعليه أن يتعلم. حتى الذكر إذا واحد بده يذكر عليه أن يتعلم الذكر كيف يكون صحيحا، حتى يأتي بذكر صحيح مقبول عند الله. الشخص إذا ذكر الله ذكرا صحيحا لوجه الله يثاب على الذكر لو لم يخشع فيه لله. الخشوع ليس شرطا لحصول الأجر في الذكر. الخشوع ليس شرطا لحصول الأجر في الذكر، وليس شرطا لحصول الأجر في قراءة القرآن. لكن من ذكر مع خشوع ثوابه أعظم، ومن قرأ القرآن مع خشوع ثوابه أعظم. شو يشترط حتى يحصل الثواب؟ أن يكون اللفظ صحيحا، وأن تكون نيته خالصة لوجه الله. أما الخشوع ليس شرطا لحصول الثواب في الذكر، ولا في قراءة القرآن، إنما يزيد الأجر بذلك. يعني لو واحد قال أنا هيك هيك كثير بيضيع مني وقت بالنظر للتلفزيون مثلا، فقال أنا هتفرج على التلفزيون وأذكر الله تعالى ذكرا صحيحا تقربا إلى الله، وصار يذكر ذكرا صحيحا ونيته خالصة، ما خشع بالمرة عم يطلع على التلفزيون، لكن يجري لسانه بلفظ صحيح مع نية صحيحة، شو حكم هذا؟ له ثواب. شو اللي بده خشوع لحصول الأجر؟ الصلاة. الصلاة إن خرج منها الشخص بلا خشوع لا ثواب له بالمرة، لا بد أن يخشع قلبه لله ولو لحظة في صلاته، وكلما زاد خشوعه كلما زاد أجره. يعني إذا واحد خشع لله في الصلاة لحظة، الصلاة فيها ثواب، نقول هذه الصلاة صحيحة موافقة للشرع أكيد، هذه الصلاة هو مأجور فيها، فكلما زاد خشوعه في صلاته كلما زاد أجره، يكون الأجر أعظم إذا زاد الخشوع. في الذكر لا يشترط لحصول الثواب، في قراءة القرآن لا يشترط لحصول الثواب، بالدرس الدين هل يشترط استحضار الخشوع لحصول الثواب؟ لا، بده يكون العلم صحيح، وهذا الشخص يعطيه لله تعالى، الشخص اللي عم يسمع نيته خالصة لله تعالى عم يسمع هذا العلم لوجه الله، لا يشترط الخشوع حتى يحصل الأجر في تلقي العلم أو في إملاء العلم في إعطاء العلم، لكن إن خشع قلبه صار يستحضر محبة الله أثناء الدرس في قلبه، صار يستحضر محبة الله، هذا في ثواب، هذا من الخشوع، صار يستحضر خوف الإجلال من الله، الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم، صار يستحضر في قلبه تعظيم الله محبة الله، هذا له ثواب، يزيد ثوابه، يزيد ثوابه. مسألة ثانية، مسألة، وهل يسن قراءة السورة بعد الفاتحة للمأموم؟ بعد الفاتحة يستحب قراءة السورة للمنفرد وللإمام. هلا عم نتكلم عن المأموم، لأنه هذه بتعرفوها، إذا واحد يصلي الظهر وحده أو العصر وحده أو الصبح وحده أو العشاء وحده منفردا يعني، أو كان إماما يستحب له بعد قراءة الفاتحة أن يقرأ سورة من القرآن أو بعض سورة ولو آية واحدة مثلا، يحصل الثواب بالأجر ويحصل بذلك أصل السنة، إذا قرأ آية من القرآن أو بعض آية من القرآن أو سورة ولو من السور القصار. لكن هلا إذا كان مأموما هل يستحب له أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة كالسورة القصيرة مثلا؟ وهل يسن قراءة السورة بعد الفاتحة للمأموم؟ ينظر فيه، يعني هنقول الحالات اللي بيذكروها العلماء حتى نطبقها إن شاء الله، ينظر فيه. فإن كان في صلاة جهرية، فإن كان في صلاة جهرية، مين اللي عم يجهر هون؟ الإمام مش المأموم، المأموم ما بيجهر. فإن كان في صلاة جهرية، شو هي الصلوات الجهرية من الفرائض؟ الصبح والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الجهرية في الفرائض. فإن كان في صلاة جهرية تسمع فيها قراءة الإمام، يعني المأموم يسمع في هذه الصلاة الجهرية قراءة إمامه، يعني معناته في حالات ما بيسمع، قد يكون مثلا إمام صوته منخفض أو كتار اللي عم يصلي وراه فهو بعيد ما عم يسمع، المبلغ شو ببلغ؟ ببلغ قراءة ما بعد الفاتحة؟ لا، ببلغ الانتقالات، لما ينتقل للركوع لما يكون بحاجة إلى ذلك يستحب، قلنا أن يكون مبلغ يبلغ يكبر بعد تكبيرة الإمام في الانتقالات، سمع الله لمن حمده، يقول سمع الله لمن حمده، حتى يعرف المأمومون بانتقالات هذا الإمام. أما قلنا إذا لم تكن حاجة لمبلغ كالوقت الذي صرنا فيه الآن، غالبا شو بيكون في هذه الآلة؟ آلة الصوت. إذا قال الإمام الله أكبر، لو كان من أصحاب الصوت المنخفض، إذا قال الله أكبر بالعادي شو بيصير؟ بيسمعوا. فإذا هون لا يسن أن يكون مبلغ، لأنه في ناس بيكونوا ببيت، قاعدين ببيت بغرفة عم يصلوا عشرة مثلا، تلاقي واحد الله أكبر بعد الإمام، هل يستحب ذلك؟ مأموم عم يعمل هيك؟ لا يسن ذلك. نحن عم نتعلم قلنا إن شاء الله لحتى نطبق. فمنقول له هنا لا يسن ذلك، هذا خلاف السنة. شو الأحسن؟ أن تخفض صوتك مش أنك ترفع صوتك، لأنك مأموم ولا حاجة لمبلغ هنا. فمنقول له الأحسن بلطف أن لا ترفع صوتك خلف الإمام، تقول تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع، من الاعتدال إلى السجود مثلا بصوت منخفض. فإن كان في صلاة جهرية تسمع فيها قراءة الإمام فلا يسن له. لمين عم نقول لا يسن له؟ مأموم، عم نحكي عن المأموم. فلا يسن له. هلا بعد في حالتين، أن تكون الصلاة سرية أو جهرية، بس هو شو؟ لا يسمع هذا المأموم، لا يسمع قراءة الإمام. بعد عنا هذول الحالتين. وإن كان في صلاة سرية، تعرفوا الصلوات السرية، الظهر والعصر، ثلاثة يريد قلنا جهرية. وإن كان في صلاة سرية أو جهرية لا يسمع فيها قراءة الإمام، بعيد عنه أو صوته واطي مثلا منخفض الصوت، فوجهان يعني على وجه يستحب له أن يقرأ، وعلى وجه لا يسن له أن يقرأ. على وجه يسن له أن يقرأ، وعلى وجه لا يسن لهذا المأموم أن يقرأ إذا كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية لكنه لا يسمع قراءة إمامه. وهل يستحب قراءة السورة فيما زاد على ركعتين؟ احنا بتعرف في صلاة الصبح ركعتان، نقرأ الفاتحة ونقرأ سورة قصيرة مثلا، أو سورة ليست من القصار، أو شيئا من القرآن ليس سورة كاملة بعد الفاتحة. هذا قلنا المأموم الإمام يفعل ذلك، والمنفرد أيضا يفعل ذلك، يقرأ في أول ركعة وفي ثاني ركعة، لأنه الصبح ركعتان، الظهر أربع ركعات. شو بيقرأ الإنسان عادة؟ ماذا يقرأ؟ الفاتحة وسورة قصيرة مثلا، أو سورة طويلة بعد الفاتحة في أول ركعتين. هلا في عنا بعد الركعة الثالثة ركعة رابعة، والمغرب في عنا بعد الركعتين ركعة ثالثة، والعشاء عنا بعد الركعتين الثالثة والرابعة. هون هل يستحب له أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة؟ حتى ما واحد ما يحكي من عنده ويقول مكروه أنك تقرأ مثلا بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة، بيتعلم بيقول شو بيقول الفقهاء. وهل يستحب قراءة السورة فيما زاد على ركعتين؟ فيه قولان يعني معناته على قول بعض الأئمة هم من السلف، ومنهم قول الإمام الشافعي أنه يستحب له أن يقرأ. فما من له مكروه أن تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو في الركعة الثالثة والرابعة. شو من له بعد الآن؟ نقول له فيه قولان. بعض السلف قالوا يستحب. قال في القديم، يعني أن الإمام الشافعي قال في القديم، أي في قوله القديم. وين قال قول القديم الإمام الشافعي رضي الله عنه؟ في العراق. هو وين مات؟ في مصر. يعني معناته قال الجديد في مصر. هو قال أقوالا في القديم رجع عنها رضي الله عنه. بعض أهل مذهبه من الأئمة من أهل العلم رجحوا بعض القديم على الجديد، نظروا، الله تعالى أعطاهم علما واسعا، بعض أصحاب الشافعي، بعض الأئمة في مذهب الشافعي، فرجحوا بعض من أقوال القديم على الجديد، اللي هو لما قال الجديد رجع عن القديم. مع ذلك هذول علماء كبار فقهاء لهم ذلك، واللي قال الشافعي في القديم مش معناته أثم فيما قاله في القديم، لا، قال في القديم باجتهاد وقال في الجديد باجتهاد وله ذلك. أحيانا الإمام أحمد رضي الله عنه في مسألة واحدة يقول سبعة أقوال، يقول قولا ثم يقول قولا ثم يقول قولا ثم يقول قولا. يقول العلماء هذا دليل على سعة علمه وقوة فهمه. مش معناته أنه هو الزلمة مستهتر، لا، عالم جليل. إمام صديق كان الإمام أحمد، وكذلك الشافعي يقول قولا وقد يقول بعد ذلك بخلافه. هذا باجتهاد وهو مأجور عليه، وهذا باجتهاد وهو مأجور عليه. وأنت المقلد، نحن المقلدين حين نقلد الشافعية أو أحمد أو مالكا أو أبا حنيفة، فنحن مأجورون على ذلك، على تقليد هذا الإمام فيما قاله، لأنه قال ذلك باجتهاد ونحن نقلد، نحن نتبع. قال في القديم لا يستحب، وقال في الجديد يستحب، وهذا قلنا قول بعض السلف كمان، أنه يستحب له أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن فيما بعد الركعتين الأولتين. بالكيف، في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية بدون تحديد، يعني كل الصلوات. بالنسبة للسؤال اللي عم يسأله، بيقول إذا واحد أراد أن يقلد مالكا مثلا أو أراد أن يقلد أبا حنيفة في قول من الأقوال اللي عم نذكرها أو بيذكروها العلماء، نحن عم ننقل عنهم، فعم يقول هل يشترط أن يتعلم ما تصح به الصلاة في مذهب هذا الإمام؟ بيقول العلماء العامي، نحن كلنا من العوام نعتبر حالنا، مذهبه مذهب مفتيه، يعني ليس شرطا أن يتعلم كل أركان الصلاة في ذلك المذهب الذي أفتاه به المفتي العالم، إنما إن قال له العالم تصح صلاتك هكذا عند مالك له أن يعمل بذلك، أو قال له العالم تصح صلاتك هكذا عند أبي حنيفة له أن يعمل بذلك، وليس شرطا أن يحيط علما بمسائل المذهب في أحكام الصلاة مثلا أو أحكام الوضوء، لا يشترط ذلك. إذا قال له المفتي، قال له للمفتي أنا عندي مسألة كذا وكذا، أو طرأ عليه في صلاتي كذا أو في طهارتي كذا أو في أمر من الأمور، فأفتاه قال له أنت عملك هذا على هذا الوجه على هذه الطريقة يصح عند مالك، اعمل به، أو يصح عند الشافعي أو يصح عند أبي حنيفة، ما شرط أنه اعمل به بس قال له يصح فعمل به يصح. ولذلك قال العلماء العامي مذهبه مذهب مفتيه، يعني إذا أفتاه العالم المفتي المالكي طلع الآن عمله شو؟ مالكية. إذا أفتاه العالم المفتي الشافعي طلع عمله شو؟ شافعية. ما بيأثر، ما شرط أنه يحيط بجوانب المسألة أو جوانب أحكام الصلاة حتى تصح الصلاة على هذا الوجه الذي عمل به بناء على قول المفتي، لأنه أصلا شأن العوام عادة أنهم لا يحيطون علما بمسائل الفقه ولو كان بأحكام الصلاة لحالها أو أحكام الطهارة لحالها، فهو هذا فيه تيسير على الناس، تسهيل على الناس. مسألة ولا تجهر المرأة بموضع فيه أجانب، ولا تجهر المرأة بموضع فيه أجانب، يعني إذا كانت المرأة تصلي الصلاة الجهرية وهي في موضع فيه أجانب، وهي في موضع فيه أجانب، لا يستحب لها أن تجهر في الصلاة، يعني هي تصلي منفردة أو تصلي إماما مثلا، وكانت الصلاة صلاة الصبح أو المغرب أو العشاء، هذه صلاة جهرية، هل يستحب لها أن تجهر في قراءة الفاتحة وما بعدها في الركعتين الأولتين؟ إن كان في موضع فيه أجانب لا يستحب، معنى ذلك أنه إن لم يكن أجانب يستحب لها الجهر، كأن كان في موضع فيه المحارم، أبوها، ابنها، أخوها، عمها، خالها، زوجها كمان، إذا كان الزوج كمان يستحب لها أن تجهر في الصلاة الجهرية، وهذا دليل على أنه على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن الفقهاء ما بيقولوا حرام، بيقولوا لا يستحب لها، لا يسن لها، أو بيقولوا لا تجهر المرأة بموضع فيه أجانب، ما بيقولوا حرام، ما بيقولوا صوت المرأة عورة. قال العلماء من أطلق فقال صوت المرأة عورة كفر، اللي بيطلق بيقول صوت المرأة عورة كافر مكذب للدين، الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب أجنبيات وسمع قول الأجنبيات وكلام الأجنبيات وما قال لهن، حرام أن تتكلمن معي، أنا أجنبي بالنسبة لكن، كيف تخاطبنني؟ ما قال للمرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا، هذا في عدة مواقع حصل، ما قال لها الرسول صوتك عورة لا يجوز أن أسمع كلامك، لا يجوز أن تكلميني، ما قال الرسول هذا. كان عليه الصلاة والسلام سمع مدحه من بعض النساء الأجنبيات عنه وهن شابات، كنا شابات فتيات، قلنا نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، ما أحسن الرسول، يعني يمدحنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول سمع هذا الصوت، وكان الرسول في المدينة ببعض المدينة عليه الصلاة والسلام، معناه كان صوتا حيث يسمع مش سرا، لو كان سرا كان الرسول يسمع، معناته جهل هذا كان. وهن يضربن بالدف ويتغنين، هكذا ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه، يتغنين ويضربن بالدف ويقولن، يعني يتغنين يعني يقولوا بصوت مسموع جهل، ما قال الرسول حرام عليكن صوتكن عورة، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال الله يعلم إني لأحبكن صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة. فلذلك أحبابنا حذروا من هذه الكلمة، اللي بيقول صوت المرأة عورة مطلقا هذا كفر. معنى كلامه أنه كل النساء اللي عم يحكوا مع رجال بالشارع، إذا قالت له للسيرفيس وين رايح على زعمه معصية، إذا فاتت على الدكانة قالت له بدي بطيخة أو بدي خبز، معنى على مقتضى كلامه أنه هذا حرام، وعلى مقتضى كلامه أن الرسول كان يعصي لأنه كان يسمع الأجنبيات يكلمنه ويسألنه يطلبن منه مجلس علم صلى الله عليه وسلم. والرسول ما قال لهن حرام، ما قال لهن لا أسمع صوتكن يا نساء، ما قال الرسول هذا. فلذلك من أطلق هذا كفر. بس إن بعض الجهال يقولوا الكلمة أحيانا ثم يصير هذا ينقل عن هذا وهذا ينقل عن هذا فتنتشر، مثل كلمة بيقولوها ببيروت بعض جماعة سحر حلب، أميرة جبريل، مهيرة قبيسي، بيان، هذول بيقولوا كلمة خبيثة، بيقولوا المرأة أو الرجل بيقولوا إذا خرج جنوبا من البيت كل شعرة في جسده وكل شعرة في جسدها تلعنها، هذا كفر أيضا، هذا تحريم لما أحل الله وهو مجمع عليه أنه حلال، وهو خروج المرأة على جنابة من البيت وخروج الرجل على جنابة من البيت، أمر مباح مجمع عليه، ما حدا من العلماء قال حرام، ما فوت صلاة ولا فوتت هذه المرأة الصلاة، خرجت من بيتها على جنابة، إذا حان وقت الصلاة اغتسلت وصلت في الوقت، شو بيكون ما عليها معصية؟ جماعة سحر حلبي ومنيرة قبيسي وهيام وأميرة جبريل يقولوا كل شعرة في جسدها تلعنها، هذا كفر. يوجد صحابي قال له حنظلة بن الراهب رضي الله عنه كان أصبح جنبا من أهله، كان يعني في فرحة العرس بعده تزوج من جديد، فسمع النفير للجهاد صوت الذي يدعو للجهاد، وكان جنبا من زوجته، خرج وقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسله، ما قال الرسول كيف يخرج جنوبا، ما قال الرسول حرام، قال رأيت الملائكة تغسله، فسمي حنظلة هذا، ماذا سمي؟ غسيل الملائكة، معناه الملائكة غسلته إكراما له، غسلته. أنتم تعرفوا شهيد المعركة لا يجب أن يغسل شهيد المعركة، بس هو لأنه كان جنوبا هذا إكرام لهذا الرجل الصحابي حنظلة بن الراهب رضي الله عنه. الرسول ما أنكر فعله هذا، وفي مجلسين الرسول كان عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا ثبت في الصحيح، في مجلسين، مرة كان أبو هريرة ومرة كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، كل منهما كان على جنابة وفي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، هذا في مجلس وهذا في مجلس، وكل ماذا حصل منه؟ سلة، سلة يعني خرج بهدوء دون أن يشعر به اغتسل ورجع. فقال الرسول لكل في مجلس مختلف مرة قال لي أبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هب أين كنت؟ قال كنت جربا فاستحييت أن أقعد معك يعني وأنا على الجنابة. ذهبت اغتسلت ورجعت. فقال الرسول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. معناه الجنب ليس نجسا. بعض الناس يقول لك أنا كنت نجس أنا كنت جنب يقول لك كنت نجس. ما إن المؤمن لا ينجس. من منجس الجنب؟ إنما فرض عليه إذا أراد الصلاة مثلا أن يغتسل. إذا أراد أن يدخل المسجد فرض عليه أن يغتسل. إذا أراد حمل المصحف فرض عليه أن يغتسل. إذا أراد قراءة القرآن فرض عليه أن يغتسل. لكن إن بقي جنبا ولا قرأ القرآن ولا دخل المسجد ولا حان وقت الصلاة بعد وخرج من البيت ما عليه شيء. قال العلماء ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولحذيفة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس؟ قالوا معناه لو بقيت معنا لكان خيرا لك، كنت استفدت من مجلسنا هذا، ما كان يجب عليك أن تغتسل الآن، ما ضاق عليك وقت الصلاة مثلا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك أحيانا تكون عم تحكي مع واحد تقول له سبحان الله أنه أمرار بتقول أنه ليش عملت هيك، كيف فيك تستفيد من هالشغلة، كيف فيك تستفيد من هالوقت. قال الرسول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ما معنى ذلك؟ معناته أنه كنت استفدت من قعودك معي في مجلس هذا في هذا الخير العظيم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما ضاق عليك وقت الصلاة بعد. وهذا في دليل على أن الجنب ليس نجسا وعلى أن الجنب يجوز له الخروج من بيته وأنه ليس ملعونا وأنه ليس كما يقال كل شعر في جسمه تلعنه. وعلى قول عند السحاريين بيقولوا الشمس تلعنها وتلعنه، بالنسبة للشمس كمان يفترون حتى على الشمس، يفترون على الله وعلى الرسول وعلى علماء الإسلام وافتروا على الشمس كمان، يعني حتى الشمس ما خلصت منهم من فساده. يقول الشمس تلعنه. من أين جاءوا بهذا هؤلاء المفترون الذين افتروا بهذا الكلام؟ هذا تكذيب للدين. الذي يقول هذا يكفر والعياذ بالله. اللي بيقول أن الجنب إن خرج من بيته الشمس تلعنه هو لا ترك صلاة ولا عمل معصية. أو بيقولوا المرأة إذا كانت على الجنابة وخرجت من بيتها الشمس تلعنها أو كل شعرة في بدنها تلعنه، هذا أيضا يعد تكذيبا للدين. شو بيقولوا كمان جماعة سحر حلبي؟ بيقولوا إذا كانت حائض ووضعت يدها في الكبيس من أمرار المرأة بتعمل كبيس خيار أو لفت أو مؤط بيقولوا يتنجس الكبيس، هذا الكفر. لأنه بالإجماع الحائض عرقها ليس نجسا، بالإجماع الجنب عرقه ودمعه ليس نجسا. الحائض بالإجماع عرقها ودمعها من نجس، ولعابها ليس نجسا، وكذلك الجنب دمعه وعرقه ولعابه بالإجماع هذا ما في خلاف. من وين جابوا أنه بيتنجس الكبيس إذا حطت الحائض إيدا فيه؟ بعض النساء شو بيقولوا؟ بيقولوا بيخرب الكبيس. هذا ما في كفر، عم يحكوا عن الطبيخ هون، إنه قال ما بتصبغ الطبخة إذا حطت الحائض إيدا بالكبيسات، بيقولوا بيخرب. هذا منه صحيح بس منه كفر لأنه ليس تكذيبا للدين. أما إذا قلنا والعياذ بالله ينجس يتنجس هذا الكبيس فهذا كفر لأنه تكذيب للدين، وهذا منشأه الجهل والخوض في أمور الدين بلا علم. منشأ هذا سبب هذا وصول هؤلاء إلى هذا الحد الجهل وأنهن يخوضن في أمور الدين بلا علم. مرة واحد دكتور مشهور كثير بمصر في المدينة المنورة كان يعطي محاضرة للناس في الحج، هو مصري ومشهور كبير في السن عمره يمكن نحو 80 لما أنا التقيت به كان يحاضر. ماذا قال والعياذ بالله؟ قال أما الرجال في التلبية فيرفعون أصواتهم. صحيح يستحب للرجل أن يجهر في رفع الصوت بالتلبية في الحج في النسل. قال وأما المرأة فلا تجهر، قال لأن صوتها عور. كذب الشريعة. كلمته ما كان يقبل والعياذ بالله، أظهر العناد. لو كان صوته عورا الرسول يسكت عن هؤلاء النساء؟ يسكت الرسول عن تلك المرأة التي كانت تسمع حديثه صلى الله عليه وسلم؟ كان الرسول يعظ النساء. امرأة طلبت منه صلى الله عليه وسلم مجلسا يأتين إليه فيه قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، معناه الحصة الأكبر من كلامك للرجال، أنه يتيسر للرجال مجالسة الرسول أكثر من النساء صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول من جملة الحكم في أنه عدد الزواج بالنساء متعددات بإذن من الله وحي من الله أنه ينشر الدين من قبل النساء للنساء. اختلاط المرأة بالنساء أيسر، هذا معروف حتى الآن رغم الفساد اللي هلا نحن فيه في هذا الزمن أكثر الناس فسد، ولكن اختلاط المرأة خاصة في قضية تعليم الدين أيسر إذا اختلطت هي بالنساء، هذا أسهل. فقالت هذه المرأة يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه إليك تحدثنا. فقال صلى الله عليه وسلم تعالينا في يوم كذا وكذا، يعني أشار عليهن بالمجيء في يوم خصص لهن يوما عليه الصلاة والسلام. فجئنا فوعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضر الرسول، جاء الرسول معه بلال الحبشي رضي الله عنه، فوعظهن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة عندها جرأة لكن ما أساءت، قالت لماذا يا رسول الله، يعني ليش النساء رأيت النساء أكثر أهل النار؟ هو في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هون قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يعني أكثر أهل النار من النساء. فقالت لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن يعني بلا حق، وتكفرن العشير تجحدن، العشير هو الزوج، يعني تجحدنا تنكرنا إحسان الزوج، وهذا يغلب على النساء، يكثر في النساء كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. معناه كثير في النساء هذا، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر زمان طويل يحسن يحسن يحسن ثم يحصل منه هفوة، يحصل منه غلط، يحصل منه إساءة، قالت ما رأيت منك خيرا قط. يعني الآن بالعامية بتقول له بحياتي ما شفت يوم منيح معك، بحياتي ما سعدتني بيوم، بحياتي ما فرحتني بلقمة، بحياتي ما فرحتني بمشوار، يعني بصيروا بيقولوا هيك من نحو هذا الكلام. فهذه المرأة التي سألت الرسول أجابها، ما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أجنبية كيف تكلمينني، كيف تخاطبينني، أسمع صوتك، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مروي في البخاري، الحافظ ابن حجر شرح البخاري كما هو معروف، له كتاب كبير اسمه فتح الباري، يقول في شرح البخاري وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة. قال وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها شؤال ليس بعورة. من عورة؟ هؤلاء يفترون على الدين، اللي بيقولوا صوت المرأة عورة يكذبون. لما قال الرسول هذا عليه الصلاة والسلام نزل بلال ومعه رداء، نشر رداءه والنساء صرنا يتصدقن، واحدة تضع الخاتم، واحدة تضع هذا الحلق الذي يكون على الأذن، يتصدقن. والرسول يرى هذا عليه الصلاة والسلام. هذا شوفي أنه يجوز للرجل أن يدرس الأجنبيات ويجوز للرجل أن يكلم الأجنبيات بلا شهوة، ما في هون معصية، وأن يسمع كلام الأجنبية فيما هو ليس حراما يعني. ويجوز الاختلاط الذي ليس فيه تضامن ولا تلاصق، هذا لا في تضام ولا تلاصق، يعني يلزقوا بعض أو يشنقلوا بعض يعملوا دبكة مثلا أو يعطوا بعض، هذا لا يجوز بين الرجل والمرأة الأجنبية. هذا اسمه اختلاط اللي حصل بين الرسول وبلال والنساء، هذا اسمه اختلاط، وجود رجال أجانب ونساء أجنبية. بس هل هذا فيه معصية على هذا الوجه؟ لا ما في معصية، لأن جماعة حزب الإخوان بيقولوا الاختلاط بين الرجال والنساء حرام، وجماعة الوهابية وهن كلهم بيعملوا اختلاط. في واحد منهم بيطلع بالطيارة، إذا كان فيها امرأة بنط من الطيارة هو هذا اختلاط، أو يخرج من الطائرة. في واحد ما بيطلع بالسيارة بالأجرة عادة، أو مش ما بيطلع، ما بيمشي بالطريق. إذا واحد مشى في الطريق وتوجد أجنبيات هذا ما اسمه اختلاط؟ اختلاط، هذا معصية. إذا واحد مشى في الطريق، ما كان الرسول يمشي في الطريق والنساء يمشينا في الطريق، الصحابة يمشون في الطريق والصحابيات يمشينا في الطريق، كان الرسول ينكر هذا صلى الله عليه وسلم؟ شفتوا كيف بيطلق القول ويؤدي إلى الفساد، أحياناً بينتبه، أحياناً بدون انتباه، وأحياناً عن تعمد لأجل هدم الدين. يقولوا الاختلاط حرام مطلقاً، الاختلاط لا يقع أنه حرام مطلقاً، الاختلاط المحرم قال الفقهاء التضام والتلاصق المتعمد كمان، مش إذا كان حصل بلا تعمد. شايفين الأوتوبيسات بمصر والمترو بمصر، تشوفوا بيطلع أمرار واحد بالمترو بطل يقدر يظهر بسهولة. إذا أراد الخروج ماذا يحصل؟ تضام وتلاصق متعمد، من غير التعمد يحصل. بالطواف عند الزحمة ليس يحصل بين الرجال والنساء تضام وتلاصق غير متعمد؟ واحد راح يعمل عبادة هناك من شأنه هذا عادة، لما يطوف يكون أصله الحرام اللي عم يطوف، ماذا يقصد بهذا؟ يقصد فعل هذا الأمر اللي هو خير، الطواف، عمل من أعمال الحج، عمل من أعمال العمرة. هذا التضام والتلاصق حرام وهو غير متعمد؟ لا، ليس حرام. شو التضام والتلاصق المحرم؟ هذا هو اللي هو عن تعمد. شو الاختلاط المحرم؟ الذي يكون مع التضام والتلاصق المتعمد، لكن هذول بس للتشويه. بيقولوا جماعة الشيخ الحبشي أو الحبشية بيقولوا يبيحوا الاختلاط بين الرجال والنساء. هو الاختلاط الذي هو بدون خلوة، بدون معصية، بدون تضام وتلاصق متعمد، منه حرام أصلا، هو حاصل من جميع الناس في العالم إلا إذا واحد محبوس في السجن، ما بيحصل عنده تضام وتلاصق عادة لأنه محبوس مع الرجال. بس إذا ماشي بطريق ما في اختلاط، في اختلاط بالأسواق وبالطيارة وبالباص وبسيارة الأجرة وفي الطريق وهو يمشي وفي الدكاكين، كل هذا ما أحد من العلماء حرمه، لكن هذول يريدون هدم الدين، هذا مرادهم. هذا الكلام أحبابنا مطلوب نكرره، لأنه من أسبوع اجتمعت بناس استغربت، قالوا لي هلا بعد في ناس بيقولوا جماعة الشيخ الحبشي يقصدونكم، يعني يقصدون كلنا، ما بياكلوا بيض، ما بياكلوا خيار، بعضهم بيقولوا هذا، ما بياكلوا عسل، من سخيف الكلام. وهذا دليل على أنهم يفترون، أنه من منكم لا يأكل البيض إلا إذا كان يضره، يعني من منكم لا يأكل العسل، من منكم لا يأكل الخيار، ما هذا الكلام الذي هو افتراء؟ بس بعده ما زال يقال لتنفير الناس من الإقبال على دعوة أهل السنة والجماعة. لكن أنتم انبذوا هذا وحذروا من هذا الكلام حتى يعرف الناس أن هذا الكلام افتراء وهو غير صحيح. كما نقول أخونا أن بعض الناس الجهال يعيبون تعليم أحكام الطهارة، مثلا رجل يعلم في بنات شابات أو صغيرات أو كبيرات وهو يعلم أحكام الحيض، أحكام الجنابة، كيف تحصل الجنابة، بعض الناس يعيبون هذا، هذا من جهلهم. في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام أم سليم جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال لها الرسول لا، كيف تسألينني هذا السؤال عن الجنابة وعن خروج المني من المرأة، وهذا في مكان عام يحضره الصحابة، يحضره الرسول فيه صلى الله عليه وسلم. ما قال لها الرسول كيف تسألين هذا السؤال وهي الله ألهمها الخير؟ قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، الله تعالى يحب أن يعلم الحق، الله تعالى يحب أن يعلم الحق. قلنا نحن الحياء نوعان، حياء فيه خير وحياء لا خير فيه. الحياء الذي فيه خير هو الحياء الذي يمنع صاحبه من المفاسد، من الرذائل، من الشرور، من المفاسد في الكلام والنظرات ونحو ذلك، هذا حياء فيه خير. الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياة، يعطي نصيحة وموعظة في الحياة، فالرسول مدح ذلك، قال الحياء شعبة من الإيمان، معناه الحياء خاصة حسنة. أي حياء يتكلم عنه الرسول؟ الحياء الذي يمنع صاحبه من الرذائل، من المفاسد، من الشرور، من المعاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، معناه من خلع عنه جلباب الحياء يفعل المعاصي والرذائل ولا يبالي. هذا معناه، هذا على وجه التهديد. كيف إذا واحد يقول له لواحد أنت إذا ما بتستحي مين اللي بدك إياه؟ بتنقال بالعامية على أي وجه؟ يعني يروح عميل القبائح؟ لا، معناته أنت وشأنك، إن كنت لا تستحي من الله أنت وشأنك فيما تفعل، عليك ما عليك في فعلك القبائح. الرسول قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني من خلع عنه جلباب الحياء الاستحياء. كيف إذا واحد شلح رداء من حيث المعنى؟ هذا يفعل القبائح والرذائل ولا يبالي، ما بيسأل، يعني خلص يصير مستنسل. مثل قلت لكم، إذا واحد مثلا وقع في الزنا مرة، بعد هذا نفسه تستسهل، خلص إنه أنت الحقت وعملتها، شو بعرفني أنا شرب الخمر شو بالنسبة للزنا، روح اشرب، فعله كذا شو بالنسبة للي عملته، روح اعمل. بصير نفسه تستسهل المعاصي لأنه خلع جلباب الاستحياء بالأول ووقع في هذه المعصية الكبيرة. راح مرة على محل الخمر والزانيات والفساد، وقعد زينت له نفسه، والشيطان زين له ما يعمل، قعد انبسط، شاف الأشياء المحرمة، عمل المحرمات، بعد ذلك يستسهل، يقول خلص ما كسرنا الحاجز بيننا وبين هالموضوع، بصير بيروح. قد يقول له واحد صاحبه: لك اشرب لك هلا قنينة بيرة، شو حتعمل معك؟ وشرب البيرة حرام خمر، فيستسهل يشرب، إذا شرب هذا ما بيشرب غيره، وإذا فعل هذا أليس قد ينجر إلى ما هو أكبر من هذا بسبب هذه الفعلة؟ إذا لم تستحي تصنع ما شئت. الأول واحد يحجم عن فعل القبائح، يكون من أهل الحياء الحسن. هذا الحياء المنيح، شو الحياء الذي لا خير فيه؟ الذي يمنع صاحبه عن فعل الحق. مثل واحد مثلا جاءه شخص قال له: خذ هذا المال، هو وديعة عندك، لا تعطيه لأحد، لا تسلمه لأحد، إذا أتيتك أعطيتني. إجا صاحبه قال له: معك مصاري؟ قال له: ما معي، بس في أماني لفلان. قال له: ولو صاحبك أنا بحاجة لمصاري. فاستحى فأعطاه. هذا شو؟ هذا في خير هذا الحياة؟ هذا لا خير فيه. مر الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال لأحد أحبابنا: أنت تبقى في هذه الغرفة ولا تدخل أحدا إليها، في غرفتي، أنه فيها أمانات، فيها أشياء ما بده الناس تطلع عليها. ثم خرج للدرس رضي الله عنه ورجع إلى الغرفة، فعرف أن هذا أدخل أناسا إليها. قال له: كيف أدخلت إليها أناسا؟ خجلت منهم؟ هذا حياء لا خير فيه. أنه هذا كيف تستحي منهم أنت؟ ماذا كان يجب عليك أن تقوم بالأمانة؟ هو قال لك لا تدخل إليها أحدا، هل يجوز أن تأذن لأحد بالدخول؟ صاحب الغرفة إذا قال لك لا تدخل إليها أحدا، يجوز أن تدخل إليها الناس؟ حرام. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا دين لمن لا أمانة له. يعني الشخص الذي لا أمانة له لا يكون كامل الإيمان، لا يكون كاملا في الدين. وكذلك الشخص الذي لا يحافظ على العهد، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، يعني لا يكون كاملا. من لا يحافظ على الأمانة، من لا يحفظ العهد، لا يكون من أهل الكمال. هذا شو اسمه هذا الحياة؟ هذا اسمه حياة لا خير فيه. واحد جارته مثلا من 20 سنة نزلت مدت إيدها، فامتنع عن المصافحة، قلت له: لو ما بتستحي مني جارتكم أنا من 20 سنة، مد إيدك لشوف. فمد يده واستحى منها فصافحها. هذا شو حياة فيه خير؟ هذا لا خير فيه. كان الأولى أن يستحي من فعل القبيح، من فعل الحرام، هذا اللي كان الأولى به هذا الإنسان. تبع عنكم أرث الله فيكم. خلصنا هذه المسألة، بدنا نحكي هلأ في مسائل الركوع. طيب نكتب الفائدة: الكمال في الركوع أن يقبض على ركبتيه بيديه احنا ذكرنا الدرس الماضي أن الركن أن ينحني مش بانخناس بثني الركبتين كثيرا بحيث غلال راحته قلنا شوية الراحة ما بين الأصابع والساعد هذه الراحة هذه من بطون الكفين بحيث تنال راحته الركبتين لو كان معتدلا الخلفة وأنه لا يجب أن تنال لكن العبيدكم الكمال في الركوع للأحسن المستحب أن يقبض على ركبتيه بيديه تعرف أن يقبض يحطن عليه على ركبتين طريقة قبض بيديه ويفرق بين أصابعه يعني هو قابض على ركبتين يستحب أن يفرق بين أصابعه ويجافي مرفقيه يعني ببيع المرفقين عن الجنبين مش بضمهم هذا الرجل نحكي عن الرجل ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويمد ظهره وعنقه قلنا بمد الظهر والعنق كالصفيحة بيكونوا جالسين لا بوطي راسه ولا بيعلي راسه ولا بينخفض قلنا كثير لأنه مكروه أن يزيد في هذا الانخفاض بحيث لا يكون مستويا في ناس ببالغوا بلاقي حاله طريق عنده ليونة فبينزل كثير أكثر من هذا الحد يعني بينزل هيك قلنا هذا مكروه الكمال أنه يكون مستوي ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض رأسه ولا يخفض رأسه لأنه كمان قلنا بالقيام أثناء قراءة الفاتحة وما بعدها لا يستحب أن يخفض رأسه كثيرا قلنا تذكروا هذا خلاف السنة قلنا يخفض رأسه شو قلنا قليلا وينظر إلى موضع سجوده ولا يخفض رأسه والمرأة لا تجافي بل تضم لأن المرأة أمرها مبني على المبالغة في الستر في الشريعة الإسلامية هي لا تجافي لا تباعد بل تضم أنت الرجل تباعد المرفقين عن الجنبين المرأة شو بتعمل هي راكعة تضم وهي بسجدة كمان تضم بعضها إلى بعض هذا الأحسن ولا يخفض رأسه والمرأة لا تجافي يعني لا تباعد بل تضم شو قلنا المرفقين إلى جنبين بل تضم المرفقين إلى الجنبين لأن ذلك أستر لها وروى علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه هل أنتم تعرفوا من المشهور شو منه سبحان ربي العظيم يعني ينزه ربي الذي هو أعلى من كل شيء قدرا مش العظيم حجما لأن الله لا حجم له بالمرض فشو كان يقول الرسول بعد هذا صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت أتمنى عليكم تحفظوها وتصيروا تقولوها اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي خشع سمعي وبصري وعظامي وشعري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين أرجع عيدها بس ونخلص وروى علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي خشع سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين نغلل الصلاة